العلماء الربانيون سيرهم وأخبارهم وتواريخهم وصنفت المصنفات. والصحابة عدد كثير من رجال ونساء من صغار وكبار، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إيمانه فإنه صحابي له حق الصحبة. واتفق المحدثون والعلماء الربانيون أن الصحابة عدول ثقات أثبات، ولهذا جهالة الصحابي بإجماعهم لا تضر. فإذا قال راوي الحديث وهو ثقة عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتفوا بهذا وقالوا جهالة الصحابي لا تضر ما دام أنه صحابي وما دام أن الإسناد كلهم ثقات أثبات. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على أكمل خلق وأطيبه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، فأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما وشهد لمن شهد منهم في الجنة بعينه، وأثنى الله جل وعلا عليهم كلهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهكذا فضلهم عظيم وحقهم على الأمة كبير، ولهذا أهل السنة والجماعة صدورهم سالمة ليس فيها غل ولا كره ولا حقد ولا شنآن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغر أم كبر، كان سواء كان ذكرا أم أنثى. فإن الصحابة لهم أفضال عظيمة علينا، من أبرز أفضالهم أنهم أمنة الله على وحي، نقلوا لنا الوحي، نقلوا لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعرف رجل في العالم من أوله إلى آخره، ولن يعرف رجل في العالم نقلت التواريخ برغم وجود كاميرات وصور وتسجيلات، لا يمكن نقل سيرة أحد كما نقلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مأكله، في مشربه، في منامه، في متعبده لله رب العالمين، في مصلاه، في معتكفه عليه الصلاة والسلام، في كل أحواله. وكان نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك نقلا أمينا دقيقا عظيما، ولله الفضل والمنة. وعاش الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرائه وضرائه يواسونه بكل حال، ولهذا قال الله فيهم ثناء عطرا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي المهاجرون الذين جاءوا يدعون الله تعالى، عفوا الأنصار يدعون الله تعالى للذين سبقوهم بالإيمان من المهاجرين ويهيئون لهم الأسباب. ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بينهم فقسم الأنصار أموالهم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، والمهاجرين جاهدوا مع رسول الله وفروا تاركين أموالهم وبلادهم وأرزاقهم التي كانوا عليها وحياتهم الرغدة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله، فقدمهم الله جل وعلا في التنزيل وقدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد معروف نصف الصاع، والنصيف ربع الصاع، يعني لو أن الإنسان أنفق مثل أحد ذهب وابتغاء وجه الله وبإخلاص وصدق نية ما يمكن أن يبلغ مد نصيف أو ربع الصاع من نفقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم فضلهم. ولا يحل سبهم، وسبهم ذنب عظيم وإفك برغم كونه غيبة وحق خاص، لا ينفك الإنسان من إثمه إلا بالتحلل من صاحبه إلا أنه معصية أيضا لله ولرسوله من جهة كونهم من أعالي الطبقات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في كلام الله وفي السنة وفي الإجماع من فضائل الصحابة، فما جاء في كتاب الله من فضائل الصحابة، ما جاء عن أبي بكر من قوله تعالى ولسوف يرضى، وما جاء عنه لا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وما جاء عن الصديقة عائشة رضي الله عنها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وما جاء في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي تفصيله بإذن الله. إذن المؤمنون أهل السنة والجماعة يعظمون الصحابة ويجلونهم ويؤمنون بما جاء في كلام الله في القرآن وفي السنة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وإجماع الأمة المنعقد في فضلهم، يؤمنون بفضائلهم ومراتبهم ويفضلون من فضله الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، فبإجماع الأمة المسلمة أمة الإجابة أن أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، واختلف في عثمان وعلي، والخلاف هذا خلاف لا يؤثر ولا يضر ولا ينقص أجرا ولا إيمانا، لأنه خلاف لفظي، فكل منهم على حق وخير وفضل. ولهذا يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل بعد على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ويقدمون المهاجرين والأنصار، ويؤمنون ويصدقون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 314 رجلا قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، ويعلمون أنهم ليسوا معصومين بشر، وأن أخطاءهم إن حصلت فهي مغمورة في جانب حسناتهم العظيمة وأفضالهم، والله يتولى ما يتولاهم برحمته وتأييده، وأنه لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا من التصديق بالقرآن. قالوا وكانوا 1400 رجل ومنهم نساء أيضا بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة ورضي الله عنهم بنص القرآن، فهم أهل الجنة لا يدخلون النار أبدا، ويشهدون بالجنة لمن شهد له، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين وثابت بن قيس بن شماس والمرأة التي تصرع، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت يا رسول الله إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف وأصبر على الصرع، فدعا لها، وكان عمر يقول إن شئتم أريتكم امرأة من أهل الجنة، ويشير لها رضي الله عنها. وهكذا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وفضائل الصحابة صنف فيها العلماء مصنفات كثيرة، ومن ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه في فضائل الصحابة إجمالا وفي فضائل الصحابة تفصيلا بأسمائهم التي وردت في صحيحه رحمه الله، وهكذا غيره من أهل السنة والجماعة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي وبإجماع الصحابة أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، ويختلفون في علي وعثمان، ويقال إن عثمان أفضل. أما في الخلافة فبالإجماع أن عثمان خلافته أقدم من خلافة علي، وخلافة علي وعثمان كلها صحيحة، وهذا الخلاف لا يضر وليس من الأصول التي يضلل بها أحد منهم، بل كل منهم مجتهد وله أجره. أما مسألة الخلافة فإنه يضلل بها من قال بأن خلافة علي قبل أبي بكر، أو قال إن علي كافرا لأنه سلم لأبي بكر الخلافة فساعد الظالم كما يزعمون، تعالى الله وتقدس عن أن يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من لا يصلح لصحبته. وذلك أنهم يؤمنون أي أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله، اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حقوق أهل بيته، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف فيهم، بعضهم قالوا من تبعه كلهم يكونون أهل بيته كل الصحابة، وبعضهم قال لا، أهل بيته هم أزواجه وذريته وأقاربه الأدنون، وهذا هو الصحيح. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته وبنياته وأولاده وأقاربه كأعمامه، له عمان مسلمان، حمزة رضي الله تعالى عنه، وكذلك حمزة والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، فهذان مؤمنان، وله عمان كافران لا كرامة لهما ولا قيمة لهما، أبو لهب وقد أنزل الله فيه سورة، وعبد المطلب وهذا الذي كفله ومات بعد ذلك. فأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون من أهل بيته، أما الكفار فلا كرامة لهم بوجه من الوجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وهذه وصية مهمة. ولهذا قال العلماء إنه يجرى لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال رزقا يحفظهم، ويمنعون من أكل الصدقة وقضاء وأوساخ الناس، ويكرمون ويجلون، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومون، قد حافظوا على نسبهم إلى يومنا هذا. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالإيمان والصدق واليقين والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم هم المستحقون لهذا التذكير من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من كفر وفجر وظلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم. ويلحق بآل بيت رسول الله من نص النبي على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بآل البيت، وكذلك زيد بن ثابت وموالي الرسول صلى الله عليه وسلم يلحقون بآل بيته. فأهل البيت إنما هم الذين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وذرياته. بعض العلماء قال حتى زوجاته ليسوا من آل البيت لأن لهن حقوقا خاصة، وهذا خلاف لفظي. نعم. وقال أيضا للعباس لما شكوه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابته. هذا اللفظ رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا. فالنبي يقسم هنا بأنه لا يؤمن أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لله وذلك لقرابتهم من رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل يعني من الأمم كلها، واصطفى من بني إسماعيل كنانة يعني من الأمم كلها، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو مصطفى صلوات الله وسلامه عليه كما رواه الإمام مسلم. فهو النبي المصطفى أي المختار، واختاره الله لعظم منزلته ومكانته، والله جل وعلا أعلم به وأعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. نعم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سمينا أمهات المؤمنين لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن الرسول بين الدنيا والآخرة، واخترن الله ورسوله فكان جزاؤهن أنهن أمهات المؤمنين، وأنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقهن أو يبدلهن بأزواج غيرهن، وأنه لا يحل لمؤمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح شيئا أو أحدا من زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وأفضلهن خديجة، قال عليه الصلاة والسلام كمل من النساء أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية ابنة مزاحم، ومريم ابنة عمران. وهذا دليل على فضل خديجة. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله بخير منها، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يثني عليها. وكذلك فضل عائشة رضي الله عنها يسامي فضل خديجة عند أكثر أهل العلم، يقولون إن عائشة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أفضل زوجاته مثل خديجة، وقيل إنها أفضل من خديجة، والله تعالى أعلم. المهم أن لكل منهما فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء يعني على نساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو طعام يصنع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مكون من بر وسمن وعسل ولحم، وله صور مشكلة أخرى يعلمها المختصون في مطابخهم. وهذه الأكلة كانت من أفضل الأكلات، وأظن طبيا لو بحث أنه لا يوجد على وجه الأرض أكلة أفضل منها، والعلم عند الله تعالى. قال: نعم، اقرأ ما يقول المصنف بعد ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه ما هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. على كل، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجاته معدودات معلومات، وكلهن لهن فضل عظيم على الأمة. فقد نقلنا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمق داره، وورث منهن علم غزير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وأرضاهن. وزوجاته أمهاتنا، والشرف العظيم أن يكنهن أمهاتنا رضي الله عنهن وأرضاهن، وجمعنا بهن في الفردوس الأعلى من الجنة بأمهاتنا وبنياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا ومن له حق علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.